الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح وجاهد، فجزى الله عنا نبينا محمدا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا ومولانا ونبينا محمد رسول الله، وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أنها تبلغ به ما بلغت، يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه يوم يلقاه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، نحن في مثل هذه الخطبة ومنا من سر بذهنه بعيدا عنا آيتان، آية من كتاب الله وحديث مما صح ووصل إلينا صحيحا عن رسول الله. أقل القليل أن نسمع الآية وأن نردد الحديث، فإن لم نخرج إلا بآية وحديث فكفانا والحمد لله. الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة واحدة، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ به ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه يوم يلقاه. وقبل أن أمضي مع الحديث، اللفظ يختلف في العبارة الأولى: يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، يعني ينزل عليه السخط حتى يلقى الله. ورضوانه يكتب له رضوانه يوم يلقاه، مش إلى يوم يلقاه، يعني يجد يلقى ربه وقد رضي عنه. أما السخط إلى، يعني ينزل عليه السخط إلى يوم يلقاه، بكلمة ينزل السخط وبكلمة يكون الرضوان. الآية: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. السداد أن تصيب الهدف، سدد الرمية أي نشن بها فأصاب الهدف. فالقول السديد أي يحقق الهدف. إذن الكلام له غاية. القرآن والإسلام يعلمنا أن الكلمة لا ينبغي أن تخرج إلا إلى هدف، فإن لم يكن لها هدف فإن كانت ضارة فهي من سخط الله ينزل بها السخط على الفرد، على المجتمع، على الأمم، على الدنيا، إلى يوم يلقى الناس رب الناس. الكلمة لها هدف، فإن خرجت من غير هدف، إن كان هدفها والعياذ بالله ضررا فهي في سخط، وإن كانت بغير هدف فهي لغو ولغط، وإن كان لها هدف سام فتلك غاية الإسلام، وتلك تربية القرآن، وتلك الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. إخوتي، لا نتكلم إلا بالقرآن الذي يحفظه غالبنا أو كلنا، ولا نأتي إلا بالصحيح والثابت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة والقول ذكرت في القرآن عشرات المئات من المرات. الكلمة والقول ألفاظ ذكرت في القرآن آلاف المرات، أقول عشرات المئات أي آلاف المرات. والكلمة اختص بها هذا الإنسان المكرم المشرف وسيلة للبيان عما يدور في خاطره أو ما يجول في قلبه أو ما يدور في ذهنه من الأفكار والخواطر، وهذه خاصية ليست في أي مخلوق آخر. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي رزق القدرة على التعبير عما يجول بداخله، ولذلك عدها القرآن من أجل النعم. إذا كان الإنسان المكرم خلقه نعمة ودليل قدرة لله سبحانه وتعالى جل شأنه، وإذا كان القرآن نعمة فالتعبير عما يدور في خاطرك بالألفاظ والكلمات نعمة تساوي أو لا تقل عن نعمة خلق الإنسان ونعمة القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالبيان والقرآن وخلق الإنسان تلك هي النعم الجليلة التي اختص بها الرحمن الرحيم. وإذا قال الرحمن ولم يقل الله، وورد في القرآن الله خالق كل شيء، لكن هنا الرحمن رحمة وعظمة وجلال. اسم الرحمن يتضمن العظمة والجلال، ويتضمن الرحمة والرعاية والمحبة والمودة والحنان من الرحيم الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الحياة لا تقوم إلا بالتعبير عما يجول في صدورنا أو في أذهاننا أو في خواطرنا أو في قلوبنا. وأنت تستطيع أن تتعرف على شخصية الإنسان وعلم الإنسان وفكر الإنسان وضمير الإنسان وإيمان الإنسان وتقوى الإنسان وخشية الإنسان من خلال كلماته، حتى لو لم يعبر تعبيرا صريحا عما يجول في خاطره وفي قلبه، لكن قد يبدو من فلكات لسانه ما يعبر عن شخصيته وضميره. إن الله سبحانه وتعالى يظهر على الإنسان على صفحات وجهه وفلتات لسانه، يظهر على الإنسان ما يكنه وما يسره على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والقرآن عبر بذلك في الخير والشر، تعرفهم بسيماهم، أي بما يظهر عليهم من آثار دواخلهم، تعرفهم بلحن القول أي بكلمة قد تخرج على لسانهم. إذن الكلمة وسيلة لنقل الأفكار والأفهام والمعاني، وهذه ضرورة في تعامل الأفراد فيما بينهم، وتعامل المجتمعات فيما بينهم، وتعامل الأمم فيما بينها. التعبير عما يدور في خواطر الإنسان هي وسيلة لنقل المعلومة، وسيلة لذكريات التاريخ، وسيلة لتنبؤات المستقبل، وسيلة لاستقراء الحاضر، وسيلة للتعبير عن الخواطر والمشاعر، وسيلة للتعبير عما يكون في ذهن الإنسان من الفهم الذي يريد أن ينقله لغيره. فالعلوم لا تنقل إلا بالكلمة، والتاريخ لا يعرف إلا بالكلمة، والمستقبل لا يخطط له إلا بطريقة الكلمة، فيظهر ما يريد الإنسان تصوره عن مستقبله. والحاضر لا يستقرأ ولا يعبر عنه ولا تنقل أخباره إلا بالكلمة. إذا تخيل لو أن المجتمعات ليس فيها الكلام، ليس فيها اللغة، واللغات هي وسائل نقل الحضارة والفهم والعلم. لذلك ركز القرآن وركز الإسلام تركيزا شديدا على الكلمة. ماذا تريد بها؟ وكيف تقولها؟ وما الغاية منها؟ ماذا بداخلك تريد أن تعبر عنه؟ هل تريد أن تقول خيرا؟ هل تريد أن تعبر عن علم؟ هل تريد أن تعبر عن خبر صادق؟ هل تريد أن تعبر عن حقيقة؟ هل تريد أن تشهد الحق؟ أم أن الكلام لا قيمة له ولا معنى؟ أو أن الكلام في الحالة الثالثة باطل يزور ويزيف؟ الإخوة الأحباب، الإسلام يقول لك لا تتكلم إلا بعلم، ولا تتكلم إلا بنية، ولا تتكلم إلا لقصد وغاية، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم إلا على علم. لا ينبغي أن تجري مع من يجري في الكلام والحوار والجدل ونقل الأخبار والإشاعات، فتكون إنسانا لا شخصية له، يكون إنسانا إمعه يردد كما يردد الببغاء الذي لا يفهم كلامه، ولا هو لا يفهم كلام نفسه. الإسلام يقول لنا إن الكلمة وسيلة للتعبير عن معاني، والمعاني لها ثقلها، فلا بد أن تكون الكلمة ثقلها. المؤمن منا يعلم أن الكلمة توزن عليه بميزان أدق من ميزان الذهب، بل ميزان الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الكلمة كيف توزن؟ لا توزن في موازين البشر، لكن الله يزنها. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمة حديث ختم به البخاري صحيحة، ختم البخاري صحيحه لحكمة ولفقه، لأنه يروي كلام البخاري، يروي حديث رسول الله، فيروي كلام، فكأنه يختم حديثه ليقول إن أخطأت أو زل لساني فيكفيني أن أقول هذه الكلمة لتوضع في ميزاني. رحمه الله رحمة واسعة. اللسان والكلمة لها ميزانها ولها مرشحها الذي يصفيها، أقول مرشحها نسميه فلتر. لا بد أن ترشح الكلمة قبل أن تخرج، ترشح بالعقل. والفرق بين المؤمن وبين ضعيف الإيمان أو المنافق أن المؤمن يزن كلمته ويرشحها ويختارها اختيارا دقيقا محددا لأن له غاية. المؤمن يتكلم بالكلمة فيرشحها ويصفيها وينقيها لأنها تخرج من قلب تقي نقي، ومن نفس سوية، ومن عقل ذكي. المؤمن إذا أراد أن يتكلم، إذا أراد الحديث، وهذا في الأثر الذي ورد، ربما رفعه بعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلمة مر بها على عقله، فإن وجد بها خيرا تكلم، وإن لم يجد لها خيرا لم يتكلم. أما المنافق عقله مخبوب خلف لسانه، إذا أراد أن يتكلم أمضى الحديث ولم يمر به على عقله. المؤمن لسانه خلف عقله إذا أراد أن يتكلم الكلام مر الكلام على العقل فخرج مصفا نقيا واضحا له معنى وله غاية. المنافق عقله خلف لسانه، يتكلم ويهرف بما لا يعرف، ويردد الكلام بغير معنى ولا بغير غاية. المؤمن يعلم يوقن قول الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيفكر المرة بعد المرة قبل أن يتكلم. أما المنافق ليس في قلبه الله، وليس في قلبه خشية الله، وليس في قلبه أنه سوف يلقى الله فيحاسبه على الصغير والكبير وعلى الكلمة. المؤمن يعلم أن هذا اللسان له غاية، وأنه نعمة يؤدى شكرها باستخدامها في الخير، فإن لم يستطع أن يستخدمها في الخير فليمسك هذا اللسان. ألم تسمعوا؟ ألم تحفظوا؟ ألم تذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن قال خيرا فهذه غاية وهدف نفاع إيجابي يتكلم من أجله، وإن لم يكن هناك خير فإيمانه يقتضي ألا يتكلم. بل درجات العلا في الإيمان تجعلك حريصا تنتقي الكلام، كما قال سيدنا عمر، المؤمن ينتقي أطايب الكلام كما ينتقي أطايب الثمر. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. المؤمن موثق في كلماته، يختار الكلام الطيب ويتجنب الكلام السيء. درجات الإيمان، المستوى الرفيع في الإيمان يتوقف على كلمتين في القرآن، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. مادتين في المستوى الرفيع، اللي عاوز يجيب مستوى مجموع أكثر من 100%، اثنين في صلاتهم خاشعون وهي شاقة وصعبة، وعن اللغو معرضون وهي أعسر وأعز وأصعب. هل نريد النجاح أيها المؤمن؟ هل تريد النجاح أيها الجماعة المسلمة؟ هل تريدي النجاح أيها الأمة المسلمة؟ هل تريد النجاح والفلاح؟ هذا هو النجاح، في صلاة خاشعون وعن اللغو معرضون. فإن لم تخشع الأمة في صلاتها ولم تعرض عن اللغو فهي ليست ناجحة، ليست مفلحة، بل إلى الخسران والعياذ بالله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. المؤمن ينزه نفسه عن الكلام الفارغ الزائد الذي ليس فيه منفعة، وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا أجلس مع أهل اللغو. فلا يقولون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هؤلاء إذا مروا بمجتمع أو جلسة أو اجتماع فيه لغو يتركه ويقول لسلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فيه غاية وفيه باعث، الباعث باعث الخير والإيمان، والغاية المصلحة العامة أو الخاصة، المنفعة في أمر الدنيا أو أمر الدين. تأكد أنك لو تحريت الكلمة النافعة ستوفق للعمل الصالح، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الآية نفس الآية، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، توفق للعمل الصالح ويغفر لكم ذنوبكم. اسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح عنه، إن الأعضاء تكثر اللسان، تكثر اللسان، تحكم عليه بالخروج عن دائرة الإيمان، تقول له اتق الله فينا، إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإذا عوججت اعوججنا. إذا استقام اللسان دليل على استقامة الحال، واستقامة الحال دليل على استقامة السلوك والمنهج والمجتمع. هذا هو الإسلام، هذه تربية الإسلام، هذه تعاليم القرآن وتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإذا عوججت اعوججنا. الإخوة الأحباب، الكلمة لها هذا الثقل ولها هذه الجسامة ولها هذه الخطورة. نعم، لأنها أمانة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي يسأل عنها لأنها أمانة ومسؤولية. وكما نسأل عن الكلمة نقولها، نسأل عن الكلمة نسمعها. إذا سمعت الكلمة لابد أن تمر بها على مرشح الإيمان ومرشح الصدق ومرشح الحق ومرشح الحقيقة. إن كانت توافق الإيمان، توافق الصدق، توافق الحق، توافق الحقيقة، فهي كلمة عالية غالية. ولذلك أعلى الكلمات وأغلاها كلمة لا إله إلا الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، يثبت الله بالقول الثابت، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الكلمة خطيرة، الكلمة لها قيمتها، لها غايتها، لها هدفها. إن الثرثار المتشدق الذي يتكلم بما لا يعلم أو يتكلم بما لا يستيقن من صدقه، هذا يضر نفسه أولا ويضر مجتمعه. الإخوة الأحباب، هذا هو القرآن وهذه سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا على مستوى الفرد، مستوى الجماعة. حتى لو كان فيه مجتمعات وظروف تحتاج إلى اجتماعات ولقاءات وجلسات، يقول القرآن لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تحددت الغايات في هذه الكلمات الثلاث، لا خير في كثير من نجواهم، إذا انفرد اثنان أو ثلاث أو اجتماع أو مؤتمر أو حزب أو أمة أو دولة فاجتمعت وتكلمت، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، الكلمة خطيرة، لها ميزانها في الشرع، ولها ميزانها عند الله، ولها أثرها وخطرها على المجتمع، على الدنيا وعلى الدين. الكلمة قد توقد بها نيران الحروب، قد تخمد بها الفتن، قد يقوى بها الإيمان ويعلو، وقد يذهب الإيمان وتتعرض المجتمعات لسخط الله إلى أن تلقى ربها. الكلمة لها خطرها ولها أثرها، فلا نستهين بها. ولذلك لما تحدثت سورة النور عن فتنة اتهام سيدة النساء سيد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تكلم عن المنافقين الذين ينقلون الأخبار والإشاعات، يقول إذ تلقونه بألسنتكم، لم يستعصموا عقولهم، لم يسمعوا الكلام بآذانهم ليمر على العقول، وإنما كأنهم يسمعونه باللسان ليرددوه ويرددوا الشائعات الكاذبة المغرضة المبطلة. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، عاب عليهم ذلك لأنه ترتب على ذلك فتنة، كلمات كان فيها البهتان والزور والاتهام الباطل، رددها المنافقون وضعاف الإيمان، تعاب عليهم القرآن. أيام الشدائد، أيام المحن، تزداد قيمة الكلمة وتزداد خطورة الكلمة، فالذي يتكلم قد يخون بكلمة، وقد يغدر بكلمة، قد يشعل النيران بكلمة، قد يطفئ الفتن بكلمة. في هذه الأيام بالذات أصبحت الكلمة وسيلة للتربح، الكلام والجدل أصبح وسيلة للتربح، عندنا فضائيات ووسائل إعلام ليس لها إلا الكلام، وظيفته الكلمة، وظيفته الكلمة، يكتبها أو يقولها، ليس له وظيفة، وإعلام مغدق مسرف 24 ساعة بيتكلم، من أين يأتي بالكلام؟ إذا لم تكن هناك عقيدة حاكمة وغاية غالية عالية يخشى فيها على المجتمعات وعلى القلوب وعلى العقول، إذا لم تكن هناك قيمة وعقيدة، عقيدة حاكمة تحكم الضمير وتحكم العقل وتحكم الكلمة وتحكم الخبر وتحكم الحوار، تحولت المجتمعات إلى نيران مفتتنة، نار من الفتنة، نار من الفتنة. ما أكثر الحوارات والمناظرات والأخبار التي تصدق وتكذب، ما أكثر الكلام، ما أكثر الأهواء التي يعبر عنها باللسان العليم. وأخشى ما يخشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة، منافق عليم اللسان، يحسن الكلام، معه الأدلة، ويتكلم بغير ضمير حاكم، وبغير عقيدة دافعة، وبغير هدف سام غال، كما حدد الإسلام وحدد القرآن. أصبحت الكلمة، الكلمة تجذب الأموال في الفضائيات، في المحمول، التليفون المحمول والجوال. الكلمة لها قيمة ولها ثمن. الكلام يباع، الكلام يباع، القنوات تبيع الكلام، تبيع الكلام، والإعلانات كلام، والرسائل المكتوبة على الشاشة كلام، والوقت الذي يقضيه كلام. يتكلم ساعة ويقبض مليون جنيه في الساعة، وانت تتكلم 500 ساعة ما تاخدش 10 جنيه. سبحان الله، أصبحت وسيلة يعني لابتزاز الأموال واجتذاب الأرزاق. ولذلك عباد الدنيا وعشاق المال يتكلمون بأي كلام لتأتي الأموال والملايين، يبيعون الكلام ويبيعون الهوى، فيتكلم الناس ويدفعون الأموال، ويغرون الناس بالكلام الباطل، ويغرون الناس بالساعات المجانية من الساعة 1 بالليل للساعة 6 الصبح. اشمعنى 1 بالليل 6 الصبح؟ من الذي يتكلم 1 بالليل 6 الصبح؟ هل أصحاب المصانع، أصحاب الشركات، الوزراء، المدراء؟ كلا، من 1 لـ 2 يبقى الصياع والعشاق، غالبا غالبا لا نعمم إلا ما رحم الله. يقول لك في ساعات مجانية من 1 لـ 6 الصبح، من 1 لـ 6 الصبح من الذي يتكلم؟ العاشقة والعاشق، أصحاب الهوى، يعطيه ساعات مجانية عشان يبتز الأموال ويأخذ ملايين. صاحب الشاشة يتكلم بالساعات ويهرب ويجيب هذا ويأتي بهذا وهذا من الآراء الشاذة والعقول الشاذة، ويسمع الناس كلاما شاذا ببريق لامع شاذ غريب يشد الأنظار ويجذب العواطف والمشاعر، ويتكلم ساعتين عشان يأخذ هو مليون، والناس تتسمم أفكارها مش مهم، يدي معلومات خاطئة مش مهم، كلام كاذب مش مهم، تضليل مش مهم، طعن في العقيدة مش مهم، طعن في الإسلام مش مهم، طعن في الأنبياء ولا في الصحابة مش مهم، المهم إن هو كلام يتقال والملايين تستورد، يأخذ فلوس إيراد يدخل إلى القناة أو إلى الشركة المختصة بالكلام. الإخوة الأحباب، لا يفوتنا أن نتكلم عن الكلمة حين تكون شهادة، يحق بها حق أو يبطل بها باطل. وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا، هذا تقنين القرآن. الكلام في عدل، نعم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الكلمة تقولها تحق بها حق أو تبطل بها باطل. شهادة الزور تهوي بصاحبها في جهنم والعياذ بالله. والكلمة من سخط الله تعرض الأمة والمجتمعات إلى سخط الله إلى يوم القيامة. هل يا ترى المحن والفتن التي نحن فيها من آثار الكلمة؟ نعم، إذا كان القرآن بيقول قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلمة من سخط الله يكتب لها سخط بها سخط الله إلى يوم تلقاه، يلقاه الإنسان في الشخص، المرأة، الرجل، الصغير، الكبير، المكلف عموما، أو يلقاه المجتمع والأمة، تلقى الله في سخط الله. ليه؟ لأنها تتكلم في سخط الله. إذا كانت تحارب جبار السماوات والأرض بكلمات تقال وتردد مع إصرار شديد وتخطيط وترتيب وصرف الملايين من أجل الكلمات الباطلة تقال، يريدون أن يزيفوا على الناس حياتهم، وأن يحرفوا للناس خطواتهم، وأن يغيروا عقول الناس إلى أهوائهم. كلمة الحق تقال، ونقبل على أيام فيها شهادة حق. إن كنت تعلم أنك تشهد بالحق فضع قلمك، فإن كانت باطل فإياك أن تتعرض لسخط الله يوم تلقاه، إلى يوم تلقاه، إلى